أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: استقلت من عملي إلى عمل آخر، فلاحظ أن العمل الأول قد سدد مرتب المدة سنة دون أن أعمل بها، يقول: فما حكم المبلغ الذي دفع لي مع العلم لا أستطيع رده إلى الدولة، هل أتصدق به؟ هذا خطأ منك. كيف تقبل يعني راتب مقابل عمل أنت استقلت منه وتركته؟ لا يجوز لك هذا، وهذا مال حرام في حقك، ولا يجوز أن تتصدق به، لأن صاحبه معروف. إن كان البيت المال في بلد مسلم أو شركة أو مؤسسة، فهذا حق هذه الشركة أو المؤسسة أو حق بيت المال المسلمين، فعليك أن تعيده. وعندنا هنا في المملكة هنا صندوق أنشئ من سنوات للأموال التي يتحرج منها بعض الموظفين، فيدخلون هذه الأموال حتى لا يلحقهم حرج وتبرأ ذممهم، فيدخل هذا الحساب المال لحساب معين معروف، إذا أشكل عليه وشك في مبلغ استلمه من راتبه حرام فيدخله في هذا الحساب. وهذه يعني فكرة جيدة وطيبة، فيها تخلص من الإحراجات. فإن كان هنا في المملكة فليعمل هذا وتبرأ ذمته إن كان تبع الدولة، وإن كان شركة فلا بد أن يوصل المال إلى حتى يطمئن إلا أنه دخل حساب الشركة أو المؤسسة. وإن كان في دولة أخرى فلينظر في أمره أيضا، ينظر في طريقة يستطيع أن ينصل المال ويعيده. ولا غضاضة في كل الإنسان يعترف، هذه فضيلة كل إنسان يعترف بخطأه ويرجع، إلا إذا كان يخشى أن هناك إحراجات أو في نوع من التعنت أو قد يكون تحقيقات أو مشاكل وهو ذمته يعني نيته طيبة، يعني ما كان جهل. فإن كان يخشى من تبعات لا تحل في حقه، يعني ظلم، إذا كان وإن كان إنسان بنية سيئة قبض هذا المال فهذا شيء آخر وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: توفي والدي منذ 10 أعوام وتركت إرثه في عهدة إخواني الصغار وأمي، يقول: هل أنا آثم في هذا؟ كيف ترك ميراثه؟ ما ذكر شيء. يقول: تركت المال وتركت إرثه في عهدة أخواني الصغار وأمي. يعني هل يقصد تركه لهم أو الصغار؟ ما يترك المال لهم، لا بد لهم من ولاية، فهذا قد يكون إهمال منك. ما فهمت، لم أفهم عبارتك، فعلى الأخ أن يعني يبين عبارته. أحسن الله إليكم. يقول: هل ينبغي للمسلم أن يسأل أصحاب المطاعم المجاورة للحرم عن اللحوم إذا كانت مذبوحة حلالا أم يكتفي أن يسمي المسلم ويأكل، وهكذا في جميع الدول الإسلامية؟ الذي يظهر لي أنه ينبغي أن يسأل، لأنه للأسف أصحاب المطاعم يسألون عن الرخيص ويعرضون الرخيص من اللحوم البرازيلية والفرنسية وما يأتي من الدول الغربية، وكنا نتمنى على المسؤولين أن هذا المنتج لا داعي له، وعندنا والله الحمد من الإنتاج ما يكفي ومن الدول الإسلامية ما يغطي، لكن هذه الدول يعني استفاض أنهم لا يبالون في التذكية ويستخدمون الصعق الكهربائي وجميع وسائل الوقض ونحوها مما نهى الله عنه، ولا أن نغتر بعبارة تكتب ذبح على الطريقة الإسلامية والشرعية، هذا كله كلام لا قيمة له ولا حقيقة له. فبعضهم يقول لك الحقيقة، يقول: هذا لحم من البرازيل وهذا من فرنسا، فالأولى أن يسأل الإنسان، لأن أكل ما فيه شبهة صعب، وخاصة وأنت في طريقك لأداء نسك، فينبغي أن لا تتساهل في هذا، وحتى لو عزفت عنه كلها أيام بضعة أيام ما. أحسن الله إليكم. يقول: أريد شرح للحج المفرد مفصلا حتى يتحلل. الحاج المفرد والقارن حالهما واحد، فالكلام في أحدهما هو في الآخر. فعند الإحرام المفرد يلبي يقول لبيك اللهم حجا، أما القارن فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا الفرق. ثم يمضي ويكثر من التلبية ويجتنب المحظورات من لبس مخيط وتغطية رأس وأخذ من شعر وطيب ونحوه والجماع وما يتصل به. وإذا وصل مكة يطوف طواف القدوم، كل منهما طواف القدوم، يطوف بصفته سبعة أشواط، يبدأ من الحجر وينتهي الحجر، ويكثر من الذكر في طوافه. وأيضا لو لبى الصحيح عنه لا حرج، وإن كان بعض العلم يقول لا يلبي وهو يطوف، فالصحيح ما هناك ما يدل لأنه لا زال في أداء نسكه. فإذا طاف أيضا يصلي ركعتين ويتحرى المكان الذي خفيف من الزحام حتى يؤدي صلاته بخشوع وطمأنينة. وإن تيسر له أن يشرب من ماء زمزم بعد أن يصلي الركعتين فهذا حسن، ويشير الحجر في كل شوط، يشير ويكبر الله أكبر. ثم بعد ذلك يمضي إلى المسعى، فيأتي بالسعي بين الصفا والمروة، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، يعني يذهب ويجيء سبع مرات، الذهاب مرة والعود مرة ثانية. فإذا انتهى قد الطواف الأول هو طواف القدوم في حقهما، والسعي هو سعي الحج في حقهما، فلا يتحلل، لا يحلق ولا يقصر لأنه محرم، لا يزال محرما. ثم يبقى على إحرامه إلى أن يمضي إلى منى بحسب الوقت الذي بينه وبين الحج. وفي صبيحة يوم عرفة يفيض إلى عرفات، وهناك يبقى إلى أن تغرب الشمس. وهذا يوم عظيم ينبغي أن يستعد له بالتوبة وتجديد العهد والميثاق مع الله سبحانه وتعالى، وأن يتوب من المظالم والذنوب والمعاصي، ويتضرع ويخشع ويكثر من الدعاء والذكر. فهذا يوم عظيم من هو الحج، الحج عرفة، هذا من أسلوب البلاغة. وإلا فلا شك أن الحج ليس فقط عرفة، طواف الإفاضة والإحرام والمبيت بالمزدلفة والسعي، هذه كلها من أصول الحج وأركانه. لكن لأهمية هذا اليوم وعظمته وفي هذا المكان عبر عنه عليه السلام بهذه العبارة، الحج عرفة. فإذا غابت الشمس، ولا ينبغي له أن يخرج من عرفات قبل غروب الشمس، لا حرج يتحرك إلى أن يقف عند الحد مثلا إذا كان، ثم بعد الغروب ينطلق إلى مزدلفة، وأول ما يدخلها ينبغي أن يبادر ويصلي المغرب ثلاث ركعات، وفي عرفات يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمعا جمعا، ويستمع إلى خطبة الخطيب في الحج، يستمع وينصت ينتفع بما يسمع، وأيضا يسمع من الدروس، هناك دروس ومحاضرات مع ما يقوم به من الذكر والتلاوة. ففي مزدلفة بعد أن يصلي المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين جمعا هناك يبيت، ولا يغفل عن التلبية والذكر، ولا يترك الوتر كما يقول بعض الناس ويأخذ من كلام بعض الفقهاء، الوتر لا يترك بحال من الأحوال، بل إن تيسر له وأراد أن يصلي فالله سبحانه وتعالى يقول في هذا الشأن: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من شؤونك فانصب بطاعة الله وعبادته. وكون أنه ينقل أن النبي عليه السلام نام حتى أصبح، فهذا فيه نظر، هذا استنباط من هذه العبارة، عبارة الراوي. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما نستطيع أن نقول أنه ما قام تلك الليلة، يعني قد يكون قام ولم يفطن له أحد أو لم يروى عنه، أما الوتر فلم يتركه بحال من الأحوال عليه الصلاة والسلام. ثم إذا أصبح يصلي الفجر ويبكر بها بعد دخول وقتها، بعد التحقق من دخول وقتها، فبعد ذلك ينتقل من مزدلفة قبل طلوع الشمس، إذا أسفر لا ينتظر حتى تطلع الشمس، لكن الأمور قد تحكمه، قد لا يصل مزدلفة إلا متأخرا، وقد لا يخرج أيضا مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، بحسب ما يكون من السير وحركته ومرونته. إذا خرج من مزدلفة يتجه إلى منى، ومن هناك في طريقه يأخذ جمرات، الجمرات سبعا لذلك اليوم يوم النحر، فيرمي جمرة العقبة وهي آخر الجمرات، أبعدهن وأقربهن إلى مكة، أقربهن إلى مكة، فقط يرمي الجمرة الكبرى الأخيرة، يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر، ثم ينصرف. إن كان له هدي يتصرف فيه فبها ونعمت، وينحره يذبحه ويحلق رأسه، يحلق، وفي هذه الحالة يكون تحلل، تحلل ويلبس ملابسه ويغتسل ويأخذ من أظفاره ويأخذ من شاربه ويتطيب. إن تمكن تيسر له ينزل إلى البيت ويطوف طواف الحج فحسن، وإلا فمتى ما تيسر له، لكن تحلله هذا قبل الطواف يسمى التحلل الأول. إذا كانت معه زوجته لا يجوز له أن يقربها، وكذلك المرأة أيضا لا تمكن زوجها إذا كانت بهذه الحال بهذه. أما بعد طواف الإفاضة فإذا كان كل من الزوجين قد طاف طواف الإفاضة ورمى الجمرة وحلق فكل منهما حلال، فيكون التحلل التام بطواف الإفاضة. ثم يعود إلى منى ويبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن تأخر ولم يتعجل. أما من تعجل فيقتصر على البيتوتة ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ويرمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، الجمرات الثلاث، الأولى فالوسطى فالكبرى بالترتيب، ويتأكد بعض الحجاج تختلط عليه وتلتمس، وقد يدخل من مدخل تواجهه إحدى الجمرات قبل الأخرى، فينبغي أن يتحقق، وقد كتب عليها بتعليمات واضحة، وكل جمرة سبع حصيات، ويكبر مع كل حصات، والأولى أن يكون رميه بعد الزوال مثل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد أن يرمي الجمرة الأولى يقف ويدعو ويكثر من الدعاء، مثل ما أنه كذلك في الصفا إذا رقى على الصفا يدعو، وإذا رقى على المروة يدعو، وهكذا بعد الجمرة الثانية يدعو. أما الجمرة الكبرى بعدها لا يدعو، لا في يوم النحر ولا في اليوم الحادي عشر ولا في اليوم الثاني عشر. في اليوم الثاني عشر إذا أراد أن يتعجل بعد الزوال يرمي الجمرات الثلاث، ثم يعود يذهب إلى مكة ليطوف طواف الوداع. وإن لم يكن سعى في أول طواف القدوم ممكن يسعى مع طواف الإفاضة، وإن أخره وسعاه مع طواف الوداع فلا حرج. هذه يعني باختصار أعمال كل من المفرد والقارن، لكن المفرد ليس عليه هدي، لا ينحر شيء، إذا رمى جمرة العقبة يحلق رأسه وقد حل. أما القارن فإنه عليه هدي، إن كان قد وكل الشركة فكما صنع، وإن كان يتولاه بنفسه أو وكل أحد الناس من حوله يقوم بذبحه له فيتأكد أنه ذبح له ويحلق رأسه ويكون تحلل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الاشتراط عند الإحرام بحق للجميع من دون ما بأس، وهل ينقص من الأجر؟ مرت بنا هذه المسألة، وأن من أهل العلم من يقول هذا يسوغ لكل محرم أن يشترط وإن كان لا يخاف من شيء، ومنهم من يقول لا، بل هو خاص بتلك المرأة ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، والصحيح أنه ليس خاص بها، لكنه خاص بمن يتخوف أن يعرض له عارض يمنعه من إتمام الحج من مرض أو صد أو نحو ذلك مما قد يمنعه من إتمام حجه، فإذا كان يتخوف من شيء ذلك يشترط، وإذا اشترط وهو يتخوف فإن شاء الله لا ينقص ذلك من أجره شيء ولا من ثوابه، لأنه عليه السلام ما وجه ضباعة ابنة عمه بهذا التوجيه وقد يكون ينقص من أجرها أو ثوابها، بل هذا حق ورخصة الله سبحانه وتعالى رخص بها لمن يحتاج إلى ذلك. أما من ليس بحاجة وأموره يعني مستكملة تماما فقد يقال الأولى عدم الاشتراط، الأولى عدم الاشتراط، لكن إن كانت خوف سيارته قد يكون فيها أو السيارة التي يحمله أو مر به أو الطريق مخوف أو ما إلى ذلك أو حالته أو معه أناس متعلقين بحالتهم يعني قد يمرضون أو امرأة تخشى الحيض يعرض لها أو تعرض لها الولادة، فهؤلاء لا حرج عليهم أن يشترطوا، وقد يستحب في حقهم أن يشترطوا حتى لا يكونوا في حرج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أخذت من الحصى الذي قد رمي به لأرمي به في اليوم الثاني هل من بأس في ذلك؟ الذي رمي به لا تكاد تحصل على شيء منه في الغالب، لا تتمكن وليس في متناولك، اللهم إلا يعني في الأسفل في الذي في الأرض قد يكون، وأنت في غنية عن هذا لأن ما حول الجمرات مما تساقط من الحجاج تستطيع أن تأخذ منه ولا حرج، لكن الفقهاء يقولون لا يأخذ من الحوض ذاته، والصحيح أنه حتى لو أخذ ما هناك ما يدل على المنع، هم يقيسونه بالماء المستعمل في الوضوء، وأن هذا ما مجرد استنباطات يعني تحتاج إلى حجة، فلا حرج يعني، لكن بعدا وخروج من الخلاف خذ مما بين يديك مما تساقط من الحجاج أو لم يصب المرمى أصلا، ما أصاب المرمى وسقط خارجه. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك اختلاف في نية كل حاج لطوافه الأول حسب اختلاف نسكه أو لا يجب ذلك؟ كيف السؤال؟ يقول: هل هناك اختلاف في نية كل حاج لطوافه الأول حسب اختلاف نسكه؟ الطواف لا يحتاج إلى نية أصلا، إن كنت معتمر فطوافك يقع طواف العمرة وهو في نفس الوقت طواف القدوم، هو طواف العمرة، ولا يحتاج أن تقول أريد أو أنوي أو حتى في نفسك تقول هذا طواف العمرة، اللهم إلا شخص قد لو تصورنا إنسان يقول أريد أن أطوف أولا تمهيد وأعرف ثم بعد ذلك أطوف مرة أخرى للعمرة، هذه وسوسة وهذا إشغال وإتعاب وإشغال، طوافك هو مثل ما في الراتبة، راتبة الظهر والفجر إذا دخلت المسجد الصحيح أن هذه الراتبة تكفيك عن تحية المسجد، تكفيك عن تحية المسجد خاصة في أوقات النهي، فأما المفرد والقارن فطوافهما طواف القدوم، ولا يمكن أن يصرف هذا الطواف ينوي به شيء آخر، يريد أن يجعله طواف الحج، طواف الحج له وقت، ما يصح طواف الإفاضة وطواف الحج وطواف الزيارة إلا بعد في آخر ليلة النحر بعد منتصف الليل لأهل الأعذار، صحيح أنه يجوز لهم أن يطوف طواف الإفاضة بعد منتصف الليل أو قريب من الفجر ليلة النحر، فكون إنسان مثلا يقول أنا أريد أن أقدم طواف الإفاضة وأجعله وأنويه هذا الطواف الذي أول ما أدخل مكة أجعله طواف الحج، لا ما يصلح، إنما هو طواف القدوم، فالحاصل أنك لا تحتاج إلى نية عند شروعك في الطواف بين أمرين، إما أنت معتمر عمرة متمتع بها الحج أو قارن أو مفرد، وفي كل الأحوال طوافك يقع يعني بالقوة كما يقولون، يقع عن العمرة فرضا وركنا، ويقع عن المفرد والقارن طواف القدوم، والصحيح أنه مستحب في حقهما إلا عند الإمام مالك رحمه الله يرى أنه واجب، طواف القدوم يقول واجب في حق الحاج المفرد وفي حق القارن. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للحاج أن يطوف نفلا عند الانتهاء من المناسك وقبل طواف الوداع، وهل يجوز له الصلاة في المسجد الحرام أم يصلي في مسجد قريب ويكون له أجر صلاته في الحرم المكي؟ يقول: حيث علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في البطحاء، في الأبطح، كاتب البطحاء، هذا الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأولى أن الإنسان يقتدي بهدي الرسول عليه السلام، ومثل ما ذكر السائل فهو عليه السلام لما وصل مكة اليوم الرابع من ذي الحجة طاف وسعى ثم خرج إلى موضع كما قلنا يبعد تقريبا 3 كيلو عن المسجد الحرام ذاته، هو في حدود المسجد الحرام لكن يبعد عن الكعبة، يبعد عن الكعبة تقريبا 3 كيلو أو نحو من هذا أو قريبا منه، ولم يقرب الكعبة كما يقول المحدثون، لم يقرب الكعبة حتى عاد من عرفات يوم النحر، فأفاض إلى في البيت مع أنه على مقربة منها. وكما ذكرت بالأمس كان بإمكانه عليه السلام أن ينزل إلى البيت ويطوف بالكعبة ويصلي عندها بجوارها، لكنه لبث في هذا الموضع العدل، يسمى العدل أو الأبطح، فلبث فيه 4 أيام، بقية الرابع والخامس والسادس والسابع، وفي الثامن خرج منه إلى منى. إلى منى، نعم يقصرها، أي نعم الصلاة قصرا من غير جمع، من غير جمع إلا في عرفات ومزدلفة. فلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا ينبغي لك أن تكثر من الطواف ولا يعني ولا النافلة، ولا تقول أريد أن أصلي بجنب البيت، فالمساجد التي بقربك أو الموضع التي أنت وضعت خيامك فيه تصلي، ولك أجر المضاعفة 100,000 صلاة، لأن هذا الذي كل ما حول الحرم من الأحياء من أحياء مكة كلها داخلة في حدود الحرم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يأثم من قصر أو حلق في غير الأماكن المخصصة؟ ليس هناك أماكن مخصصة للحلق أو التقصير، ما في مكان مخصص، فأي موضع حلق أو قصر بحسب ما يتهيأ ويتيسر له، فما في. حتى النحر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نحرتها هنا وفجاج مكة طريق ومنحى، ويقول: وقفتها هنا في عرفات وكل عرفات موقف، وانهضوا أو وارفعوا عن بطن عرنة. وأيضا في المشعر الحرام في المزدلفة يقول: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فلا ينبغي، بعض الناس يتعنت إلا أن يريد الموضع الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عند الجبل، أو في المسجد، أو في مسجد الخيف، أو عند المشعر الحرام عند المسجد، فيضيق على نفسه وعلى الناس، ويفوت ما ينبغي من الخشوع والسكينة والتؤدة والطمأنينة من أجل البقعة والموضع. مع أنه السلام ما ينبغي أن تشك في قوله عليه السلام، أو ما تثق في قوله، ما طمأننا عليه السلام أن عرفات كلها موقف، وأن جمع كلها كذلك، وأن منى كلها كذلك. أما الحلق والتقصير ما ورد فيه موضع معين. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم بقاء الأقليات المسلمة في البلاد غير الإسلامية مثل أوروبا؟ يقول: هل ينطبق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني الكافرين؟ هؤلاء يعني يختلف حالهم ما بين من هم من أهل البلاد من أصلها وهداهم الله للإسلام، وما بين مهاجرين خرجوا من بلادهم إما التماسا للرزق أو خروج من الفتن. والصحيح أن الهجرة حكمها باقي، لكن بحكم وضع العالم الإسلامي الآن وعدم للأسف الالتزام التام بأحكام الشريعة، ومن أعظمها وأجلها فتح باب الهجرة، الهجرة للبلاد الإسلامية. الآن المسلمون للأسف كثير منهم يهاجر من البلاد الإسلامية، يهاجر إما مظلوم ومفتون في دينه وممنوع حتى من حقوقه الشخصية، فيهاجر يجد حتى في الدول الكافرة نوع من المرونة أحسن مما يجد في بعض هذه البلاد، مع أن هذه البلاد الآن للأسف بدأت هي الأخرى يعاني منها المسلمون، نسأل الله أن يكف شرهم أدام. فالأصل أن الهجرة أن البلد المسلم يفتح ذراعيه للمسلمين، هذا الأصل، وأن يستقطبهم ويدعوهم ويرحب بهم ويستقوي بهم ويجندهم، يجندهم عمالا وجنودا، هذا الأصل الذي لو فطن له مسؤول من المسلمين لعزت دولته وقام كيانه. فهو من ناحية يعطي المسلمين حقوقهم ويستجلبهم ويدعوهم ويستقوي بهم، هذه نظرية يعني بديهية من البديهيات، لكن بحكم هذا الوضع فينظر حسب حال كل إنسان، إن كان مظلوم في بلده وأراد الهجرة إلى بلد من البلاد التي تطبق الإسلام فلم يستجب له فالشكوى إلى الله، فإن كان في بلاده يفتن ولا يحق له أن يمارس حقوقه الإسلامية من الصلاة وإعفاء اللحية والمرأة بخمارها وحشمتها، ويؤذون كما سمعنا للأسف في بلاد تنتسب إلى الإسلام وهم براء منهم هذه الحكومات، فلا حرج على من ألجأه هذا الأمر إلى أن يبقى في بلدة كافرة، لكن بشرط أن لا يفتن في دينه، إن كان يفر من فتنة إلى فتنة فكونوا في بلده يعني أخف، يعني أخف الضررين. أما إن كان يجد في هذه البلاد أنهم لا يتعرضون له، يصلي وأولاده كذلك، لا يخشى عليهم الفتنة لا في السلوكيات ولا في المعتقدات ولا شيء من هذا، فأرجو أنه لا حرج عليه. ولنا في هجرة المسلمين الأوائل لما هاجروا إلى الحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، ووجههم على الإسلام وقال إن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، مع أن كانت حكومة كافرة، وإن كان النجاشي رحمه الله أسلم ومات على الإسلام، لكن من حوله كانوا كفار وكانت بلاد نصرانية، لكن عرف على الإسلام وبلغه أن الرجل عادل ومنصف، فاستقبل المسلمين وأخذوا حريتهم. أحسن الله إليكم. يقول: زوجتي توفي والدها قبل 10 سنوات وترك لها ولإخوتها وأمها أموالا عظيمة. يقول: الأم وباقي بناتها غير المتزوجات يتصرفون بكل حرية في هذه الأموال وينفقون على شراء سيارات جديدة. يقول: وزوجتي لا يصلها شيء وهم على توافق على أن تظل التركة من عمائر ومصانع باسمهم جميعا. يقول: زوجتي ساكتة راضية، وخصوصا أننا نعمل خارج الوطن لكسب العيش ونتعب ونشقى لتربية أبنائنا. يقول: زوجتي راضية غير متشكية، هل لي أن أنصحها للمطالبة بحقها من الورثة؟ ما يظهر لي، وإن كان صعب يعني أقول لك، لكن إذا كان هذا حال هذه المرأة فهذا إن شاء الله من السلوك الحسن، لكن كون النصيحة ينبغي أن توجه لأولئك، توصل إلى أمها إن كان الأمر مثل ما ذكر السائل، أمها وأخواتها قد ظلموها فهم الذين ينبغي أن يذكروا. أما أنك تثير المرأة وقد اطمأنت وقنعت وزهدت فينبغي أن تشكرها على هذا، فصلة رحم، وما دام عندها ما يكفيها ولله الحمد كما فهمتنا السؤال، فما ينبغي لك أن تثير المشاكل، بل وجه بحكمة من ينصح الأم وبقية الأخوات أن يتقين الله ويعطين هذه المرأة العاقلة التي لم تنبس ببنت شفة ولم تعترض عليهم أن يتقوا الله، وأنه وإن سكتت فلا شك أنها حقها لن يضيع، وقد يبتليهم الله في الدنيا قبل الآخرة. أحسن الله إليكم. يقول: هل ما ينفق في الخير في عرفات ومكة ومنى للحجاج يعتبر صدقة؟ وهل الصدقة تجوز للحاج المستطيع؟ هذه حسب أنواع هذه الصدقات، لكن ينبغي أن نذكر وننبه، نلاحظ للأسف أن كثير من المطعومات والمأكولات والمشروبات ترمى، وأن الذين حجوا رأوا هذا شيء بنوع من الإسراف والتبذير، ويعني نمشي بين أنواع من الأطعمة والمشروبات لا يبالى بها، وهذا يعني لا يجوز، والمتصدق ينبغي أن يتقي الله ولا يطلق هذه الأموال بنوع من عدم المبالاة، يوكل عليها أناس عقلاء يعرفون كيف يصلونها إلى المحتاج حقه ومن يقدرها ويحتفظ بها، لكن بعض الحجاج قد يتناول الرغيف يأكل من شيء ويرميه ولا يبالي، وأنواع من الأطعمة الجيدة أو فاكهة أو ويعني يقضي نهمه منها في لحظات ثم لا يبالي، وهذا إسراف ومسؤول عنه، والله سبحانه وتعالى كما نقرأ: لتسألن عن النعيم، مع أنه شيء الرسول صلى الله عليه وسلم أكله شيء يعني بسيط جدا لا يقارن بهذه الأشياء التي للأسف بين أيدينا ولا نبالي بها، فأنت مسؤول، وأيضا الذي ينفقها ويعرف أن مصيرها هكذا هو الآخر مسؤول، فأقول لا حرج الإنسان يأكل منها، والتعفف طيب، الإنسان الذي أغناه الله ما ندع أنك تمد يدك ولا تأخذ من هذه الأشياء، لا ينبغي أن تأخذ منها ما دام الله أغناك، حتى ولو الماء عندك، الماء الذي يكفيك والرغيف الذي يكفيك، فلا داعي أن تأخذ شيء من الناس ولو كان مبذولا. والرسول صلى الله عليه وسلم لنا أسوة به وبآل بيته عندما منعهم من الصدقة، فأنت كونك أيضا تتأسى بهذا وتمنع نفسك ولو لم تكن من آل البيت ما تأكلها ولا تأخذها إلا إذا كنت محتاجا إليها. أحسن الله إليكم. يقول: أنوي إن شاء الله عمرة وحج، وعندما أبدأ الطواف بنية العمرة فهل يجزي الطواف عن طواف القدوم والعمرة؟ وماذا أقول عندما أبدأ الطواف؟ هل أقول نويت طواف عمرة وقدوم ذكرت قبل قليل أن هذا الطواف يجزئك عن طواف القدوم، هو طواف عمرة، ولا تقول شيء عند الطواف، تبادر إذا أقبلت على الحجر الله أكبر أو بسم الله والله أكبر، وتشرع في الطواف وتذكر الله وتدعو وتسبح وتهلل، تقرأ قرآن، ولا داعي أن تقول بنفسك أو بلسانك هذا طواف العمرة، فأنت أصلا من نيتك في الميقات لبيك اللهم عمرة. فهذه التلبية بناء عليه نعرف أن طوافك إنما هو طواف العمرة. أما السعي فهو مشترك، والسعي كذلك، السعي هو للعمرة باعتبار أنك متمتع فتسعى للعمرة، وسعيك الآخر مع طواف الإفاضة للحج، ولا تنوي، ما لا داعي للكلام بالنية والتلفظ بها عند الطواف أو عند السعي. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من نقض وضوءه أثناء الطواف، هل يعيد من الأول أم يكمل على ما سبق؟ الأولى أن من تقض وضوءه أن ينطلق ويتوضأ ويبني على ما سبق، يبني على ما سبق، فإذا كان طاف ثلاثة أشواط يذهب ويتوضأ ويعود يكمل الأربعة الباقية، يكمل الأربعة الباقية إذا، لكن لا يتشاغل بشيء آخر إلى السوق أو إلى البيت أو إلى ذلك. أحسن الله إليكم، يقول حجاج جاءوا من أمريكا وأحرموا بالتمتع، شوط واحد يعني، إيه نعم، يبني عليه، يبني عليه، يأتي بستة الباقية، لا حرج، لا حرج، لأن بعض الفقهاء يرى هذا فيكون يريد أن يخرج من الخلاف، لكن نعم لو كتبت السؤال اللي بعيد ما أسمعك، على السبعة زيادة على السبعة ما يجوز، لا، لكن إذا شك، إذا شك، إذا شك في العدد يبني على اليقين، يعني تردد ستة ولا سبعة يعتبرها ستة ويأتي بالسابع. الله يقول جاءوا من أمريكا وأحرموا بالتمتع واعتمروا ثم جاءوا للمدينة وسيذهبون لمكة غدا، يقول ليومين قبل الحج، ماذا يفعلون؟ هل يحرمون من ميقات المدينة أم يدخلوا مكة بغير إحرام وينتظروا حتى الحج؟ بل الأولى أن يحرموا بعمرة، أن يحرموا بعمرة، يعودون إلى مكة بعمرة ثانية ما دام بقوا في المدينة أياما، فالأولى أن يعودوا بعمرة أخرى إلى مكة ويتحللون منها ويحرمون بالحج يوم الثامن من مكة. أي نعم، في أسئلة مكتوبة. أحسن الله إليكم، يقول هل 500 ريال تكفي لي ولأمي للهدي؟ هذا أسألوا أهل الغنم، أحنا ما هذا مبني على أسعار، أسعار المواشي يعني تختلف، ف يعني أسعار ما نستطيع نتكلم فيها، ما لكن في الغالب أسعار السندات معروفة، لو راجعتهم تبين لك. أحسن الله إليكم، يقول ما رأي وفضيلتكم في التجارة الإلكترونية للسلع، حيث أقوم بالشراء السلعة مثل نفط أو نحاس أو ذهب أو سلعة زراعية بعقد آجل في المستقبل، مثل أن أدفع اليوم والتسليم بعد ستة أشهر، وحقيقة ليس هناك تسليم بل تداول لهذه السلعة كالأسهم، فأقوم ببيعها من على الأنترنت بعد شهر أو شهرين وأحقق ربحا دون أن أقبض تلك السلعة، يقول فهل قبض السلعة يعني قبضها ماديا وتملكها في مستودعات، أم أن مجرد شراءها وانتقال ملكيتها على الورق يكفي؟ لا، هذا فيه تفصيل، إن كان سلم فالسلم له شروطه ولا حرج إذا عقد عقد سلم، لكن السلعة تكون موصوفة وصفا تنضبط به، إذا كان مثل يعني خشبا أو حديدا أو آلات أو معدات معروفة بدقة كل المواصفات، والتسليم بعد ستة أشهر مثلا بعد سنة، فإذا كانت هذا، لكن بشرط أن يدفع الثمن مقدما، لابد أن يدفع الثمن مقدما، ولعلنا نستكمل إن شاء الله.